وهذا يسأل بعض الإخوة عن محاضرة قد صورتها الجامعة فيستأذنونك على أو في نشرها. والله أنا أقول إن استطعتم أن تنشروها بدون صورة فانشروها، واعلموا أنني لست الحجة ولا من هو أكبر مني، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والتصوير حرام لا يجوز، وقد يقع الإنسان في بعض الضرورات التي تسوغ له والحكم يبقى واحدا. وأشهد بالله وقد قلت ذلك مرارا لسمعت هذا بأذني من شيخنا وسماحة والدنا إمام هذا العصر إمام أهل السنة فيه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إذ قيل له مثل هذا القول فقال: ما هو أنا الحجة؟ الحجة في كلام الله ورسوله. نحن ندخل في بعض المناسبات يعني عند المسؤولين فيحصل هذا التصوير والشيخ ما يدريه، وأحيانا ما يكون له فيه رد. الحجة في كلام الله ورسوله، والجواب المفيد في تحريم التصوير تعرفونه له رحمه الله. أنا أقول لكم الحجة ما هو محمد بن هادي ولا من هو ما أكبر منه، وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتصوير حرام سواء صور محمد بن هادي أو لم يصور محمد بن هادي، فحكم الله جار عليه وعلى غيره، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جار عليه وعلى غيره، وما كان عن الله وعن رسوله فهذا على الرأس والعين، وما كان عن غيرهما فإنه ينظر فيه.